بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الاتباع باعتباره ركنا من الأركان التي يتأسس عليها الإخلاص للنبوة. وقد ذكرنا ما ذكره السيد حسين ابن بدر الدين الحوثي حول هذا الموضوع وعلاقة ذلك أيضا بالولاية. نتحدث اليوم عما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول علاقة ذلك بالارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله، يعني عندما نعزز أو عندما نتبعه الاتباع الكامل الاتباع الصحيح نعزز ارتباطنا برسول الله صلى الله عليه وآله ونحقق انتماءنا له. يقول في ذلك: نحن بحاجة إلى أن نملأ حالة الفراغ القائمة فيما يتعلق بهذا الجانب، جانب السيرة النبوية الصحيحة، باستذكار الأنبياء، بتعزيز الارتباط بهم وبخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. نحن بحاجة إلى تعزيز هذا الحضور في كل الجوانب، ثقافيا وتعليميا وعلى مستوى المناهج الدراسية، بحيث يعرف معرفة تامة يمكن أن ييسر بذلك التحصيل أو تحقيق الاتباع. ثم دعا إلى إصلاح كل المناهج وفي كل المستويات حتى تؤدي هذا الغرض، أن يصبح رسول الله صلى الله عليه وآله هو القدوة، هو الأسوة، هو المطاع، هو المتبع، هو المثل الأعلى، هو بطل الأبطال، هو القائد الأعلى، هو الممثل لكل القيم، بحيث الأمة ترجع إليه. لأن الكثير بسبب جهله يعني يقصر في الاتباع أو يفرط في الاتباع نتيجة الجهل. ولذلك توفير العلم برسول الله، المعرفة الصحيحة برسول الله، تؤدي كل الأغراض، تؤدي دور التعزير والتعظيم، كما تؤدي دور المودة والمحبة، كما تؤدي دور الاتباع والاستنان والتأسي والسير حسب ما جاء به. يقول السيد عبد الملك: المناهج الرسمية في المدارس والجامعات أو المناهج التعليمية في المدارس الدينية لا يزال فيها نقص كبير جدا في الاهتمام بهذا الجانب بالشكل الصحيح، بالشكل المفيد، بالشكل الذي يلامس الواقع الذي نعيشه ويفيد الأمة بطبيعة ما تواجهه من تحديات ومن ظروف ومن واقع. لابد أن يتعزز هذا الحضور. طبعا عندما يعرض رسول الله صلى الله عليه وآله أو يعرف بحسب ما عليه ثقافة هذا الجيل، يعني حتى ييسر له، توضح له الحقائق، لأن ربما طرح الأمور باللغة التقليدية أو القديمة قد لا يفيد. عندما نربط يعني مثل ما ذكرنا من حديث السيدين عبد الملك وسيد حسين حول السيرة النبوية، دائما تربط. يعني عندما نتكلم عن أبي جهل نصور أو أبو سفيان وغيره، نصورها بهؤلاء الطواغيت المعاصرين وهكذا، يعني بحيث يعني تتضح الأمور، بخلاف يعني تركها كما في كثير من كتب السيرة هي عبارة عن مجموعة أرقام وتحفظ التواريخ وربما ما يسمى بأسماء، يعني الأسماء الآخرين أكثر، مثلا عندما يتكلم عن غزوة بدر أو كذا، بدل الاهتمام بالدروس كم شهيد، كم قتيل، أسماء القتلى، أنساب القتلى، الاختلاف في بعض القتلى كذا، أسماء الشهداء إلى آخره، وبالتالي تصبح السيرة مجرد معلومات لا علاقة لها بالواقع، بخلاف السيرة التي على المنهج القرآني، الأحداث والاعتبار بها والاستفادة منها مع تخليصها من كل ما يشوه السيرة أو ما يشوه رسول الله. كذلك يقول: من خلال كذلك النشاط الواسع في الخطاب الديني في المساجد، وهكذا كيف نتفاعل مع هذا الموضوع من كل الجوانب بما يفيدنا، ليكون منطلقا لنا ولأمتنا في لإصلاح الواقع، لتعزيز وترسيخ الهوية، لمواجهة الحرب الناعمة من جانب أعدائنا الهادفة إلى طمس هويتنا، إلى مسخ هويتنا، أيضا مما يساعد على إحياء الروح النهضوية. طبعا الحرب الناعمة التي وجهت بسبب ذلك الفراغ، بسبب الفراغ الديني خصوصا، عدم الالتزام الديني، وإلا المؤمن الإيمان التدين يجعله إنسانا واعيا، التدين الصحيح، أما التدين المنحرف طبعا يصبح أداة. الحرب الناعمة اعتمدت على ذلك التدين المنحرف، التدين اللاواعي، والذي أصبح الدعاة فيه، كبار الدعاة فيه، يضعون أيديهم في أيدي أمريكا لضرب جيوش بلادهم أو ضرب إخوانه مثل ما حصل في ليبيا وفي سوريا وغيرها، وبرعاية من القرضاوي وبرعاية من الكثير ممن يدعون أنهم علماء. لكن التدين الصحيح والواعي يستحيل أن يقع في هذه الأمور. مجرد مشاركة أمريكا، مجرد مشاركة السعودية، مجرد مشاركة الإمارات يكفي لأن يخالفه، يعرفوا من أين ماذا يريد هؤلاء. قال يساعد كذلك على إحياء الروح النهضوية في الأمة، لأن معرفة رسول الله تدعونا إلى النهوض، يعني كيف تحرك رسول الله صلى الله عليه وآله وفي فترة قصيرة كيف انتصر. طبعا هذا يحرك الروح النهضة وبالتفاؤل قول في الأمة، وإحياء الشعور بالمسؤولية، كما أن رسول الله كان يشعر بثقل المسؤولية ويقوم بأدائها بأداء بطريقة صحيحة وجادة ومتقنة، كذلك يؤثر هذا. قال ويساعد على تعزيز القيم والأخلاق التي تحل الكثير من المشاكل التي نعاني منها في واقعنا، وتعاني منها الأمة وتعاني منها البشرية. ثم ذكر ما لتعزيز العلاقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله من التأثير في كل النواحي، نجاحنا، سعادتنا، فلاحنا، فوزنا، كل هذه الأمور مرتبطة بمصدر الرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك تعزيز العلاقة مع رسول الله هي رحمة لنا، مصلحة لنا. قال العلاقة، يقول سيد عبد الملك، العلاقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله والعلاقة مع الأنبياء هي علاقة إيمانية نعبر عنها بإيماننا ويعبر عنها إيماننا، ومستواها هو مستوى ما نحن عليه من الإيمان، يعني بقدر إيماننا بقدر تلك العلاقة. كلما كانت أقوى كلما كان إيماننا أعظم وأوثق وأقوى وأكبر. ثم ذكر حاجة الارتباط برسول الله إلى تعزيز، فقال هذه العلاقة مع الرسول صلى الله عليه وآله، هذا الإيمان، هذا الارتباط الإيماني يحتاج إلى تعزيز. كما ذكرنا سابقا أن الإيمان أول شيء مثل شجيرة الصغيرة، بقدر سقيها، بقدر الاعتناء بها، بقدر ما تكبر وتثمر. هكذا الإيمان، هكذا العلاقة مع رسول الله، يعني قد تكون بسيطة لكن إذا فرطنا فيها تذبل وتقسو القلوب وتنفصم تلك العلاقة، وقد تتحول طبعا إذا انفصمت تلك العلاقة ستتحول إلى علاقة مع الطواغيت، وبدل محبة رسول الله يصبح الشخص يحب آخرين طواغيت بدل محبته لرسول الله صلى الله عليه وآله. فلذلك يحتاج إلى الاعتناء بهذه العلاقة وتعزيزها وسقيها والاعتناء بها بكل ما يؤدي إلى ذلك. القرآن الكريم، الصلاة والسلام عليه، الاتباع المطلق له، المودة، التعظيم، أي شيء يؤدي إلى تعزيز تلك العلاقة. يقول يحتاج إلى تعزيز هو حالة إجمالية قائمة. قال كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في كل مسجد يردد فيه الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا موجود في كل المساجد كل يوم 5 مرات الشهادة لمحمد رسول الله بالرسالة، إضافة ذلك في صلواتنا، في التشهد الأوسط، في التشهد الأخير، في كافة مناسباتنا، في كلماتنا، في أوقات كثيرة، في حال ذكرنا لله وتمجيدنا لله كلها ننطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. حتى عند الوفاة الإنسان يحرص على أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل مسلم يقول أنا أؤمن برسول الله محمد خاتم أنبياء الله ورسله، أؤمن بكل الأنبياء كلهم، لأن أمتنا الإسلامية هي الأمة التي آمنت بكل الأنبياء، وحلقة وصلها مع الأنبياء هي الحلقة الأوثق. يعني علاقتنا مثلا بموسى عليه السلام أكبر من علاقة اليهود، شتان بين العلاقتين، اليهود هم أعداء موسى، كل من عادى رسول الله هو عدو لسائر الأنبياء، وهكذا مع المسيح عليه السلام علاقتنا به أدق وأصح وأوثق من علاقة من يدعون الانتساب إليه من النصارى، لأنهم يؤذونه، لأنهم يتصرفون بما لم يأتي به، أو يتصرفون بالقيم التي لم يدعوا إليها، يكذبون عليه، يشوهونه في الوقت الذي يتصورون أنهم يرفعون قدره، لأنه جاء بالتوحيد ولم يأتي بما يدعونه. يقول هي الحلقة الأوثق الصحيحة السليمة العظيمة التي لا ارتباط بالأنبياء إلا من خلالها، ولا أي ارتباط آخر هو ارتباط، وإلا أي ارتباط آخر مع الأنبياء من غير وسيلة رسول الله هو ارتباط غير سليم وغير صحيح، ويشوبه الخلل والخطأ، وتشوبه العلل الكثيرة والضلال الكثير. لكن الحلقة التي تربطك بكل الأنبياء، الحلقة التي تصلك بكل الأنبياء، هو إيمانك برسول الله صلى الله عليه وآله. من خلاله ومن خلال القرآن ترتبط بجميع أنبياء الله وكتبه. ثم ذكر حاجة هذا الإيمان إلى الإيمان الإجمالي إلى تعزيز من خلال الاتباع الصادق. قال: فهذا الإيمان الإجمالي غير كاف. أنت تواجه في حياتك الكثير من المؤثرات التي تبعدك عن هذا الإيمان، كمنطلق تبني عليه كل تصرفاتك، كل أعمالك، كل مواقفك، مشوارك في هذه الحياة. فقد تنطلق في كثير من الأعمال أو في كثير من المواقف أو في بعض التصرفات بعيدا عن هذا المنطلق، فتخطئ وتغلط وتنحرف، فيضرك ذلك، يزيدك ذلك ابتعادا عن الأنبياء وعن نهجهم. الشخص الذي يوالي مثلا أمريكا أو يوالي الطواغيت هنا يبتعد تماما عن الأنبياء. وقال: وإن كنت تؤمن إيمانا إجماليا، إيمان الإقرار، إيمان الاعتراف، لابد أن يرسخ هذا الإيمان، أن يقوى، أن يتعزز هذا الارتباط حتى يمتد إلى كل شؤون حياتك. هذا هو المطلوب، حتى تكون ذلك الإنسان الذي يلتفت من أي موقع من مواقع الحياة، من أي مجال من مجالات الحياة إلى الأنبياء. دائما وجهته، بصره أينما تولوا فثم هنا وجهته لهؤلاء الأنبياء، في أي محل، موقف سياسي، قضايا، كل شيء يتوجه إلى الأنبياء عليهم السلام، لأن التوجه إليهم في الحقيقة هو طاعة لله سبحانه وتعالى. يقول: يكونهم قدوته وأسوته إلى خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله، ليكون هو القدوة والمعلم والأسوة، فيحذو حذوه ويسير في طريقه ويقتدي به ويتأثر به تأثرا يثمر في المشاعر وفي الوجدان وفي الأخلاق وفي القيم وفي المواقف وفي الأعمال وفي التصرفات وفي كل مناحي الحياة. ثم ذكر الأسس التي يقوم عليها تعزيز هذا الإيمان ليؤثر في كل الحياة. فقال: هذا يحتاج إلى ما يعززه، إلى ما يفيده، إلى معرفة أولا، يعني معرفة برسول الله، معرفة عن كل هذه العلاقة كيف تكون، وما المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه، وكل ما فيها من إيمان، من تعظيم، من محبة، من اتباع، من اقتداء، من تأسي. تحتاج إلى معرفة بعظيم منزلته عند الله وقدره عند الله، معرفة بكماله وبشمائله، بسيرته الصحيحة، بقدر ما تعرف من ذلك، من هذه الأمور جميعا، بقدر ما تزداد ارتباطا ومحبة واقتداء واتباعا وتفاعلا. وهكذا معرفة بطبيعة هذه العلاقة أنها تصلنا بالله، هذا مهم جدا كذلك. يعني نحن عندما نعرف رسول الله في الحقيقة نعرف الله، عندما نتصل برسول الله نتصل بالله، عندما نطيع رسول الله نطيع الله، فتلك العلاقة تصلنا بالله، تربطنا بالله، تشدنا نحو الله. ليس كما يقول الاتجاهات السلفية بأن هناك شرك وغير ذلك، بالعكس، يعني كل ما ازددنا محبة لرسول الله كلما ازددنا محبة لله. هم يقولون الغلو في المحبة، هل هناك؟ ليس هناك شيء اسمه غلو في المحبة. المحبة كلما ازدادت، كلما تعمقت، كلما كان ذلك ييسر الطريق لمحبة الله وللارتباط والاتصال بالله. يقول: لأن هذه الوظيفة الرئيسية للأنبياء، فبقدر ما نرتبط بهم إنما نرتبط بالله، يعظم إيماننا بالله، صلة ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر مخاطر التقصير في هذا الجانب. يقول: ولعلمكم النقص في هذا الجانب يؤثر فعلا، يؤثر على الإنسان في مدى تفاعله مع الأنبياء، في هديهم، في تعاليمهم، فيما أتوا به على الله، لابد من الانتباه لهذا الجانب. ثم ذكر نماذج من ذلك التقصير وآثاره. يعني قال: الذين عاصروا النبوة، عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كيف، يعني كان يصلي بهم الجمعة ويخطب بهم الجمعة ثم تركوه وذهبوا إلى التجارة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. طبعا هذا موقف يدل أن سبب عدم التعظيم وعدم المودة عدم الاتباع، وإلا كيف رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب ويقدم إليهم كما قال هدى الله، تعليمات الله، توجيهات الله، ما فيه التزكية لهم، ما فيه هداية لهم، ما فيه ارتقاء بواقعهم الإيماني والأخلاقي، ما فيه تربية، ما فيه هداية، ثم يتركونه ويذهبون إلى اللهو أو إلى التجارة. طبعا هذا طبعا يدل على التقصير الكبير العظيم، وخاصة هم يرونه ويسمعون الوحي ويرون الآيات وهي تتنزل غضة طرية. والحمد لله رب العالمين.